بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب من كره أن يوطأ عقباه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل متكئا قط ولا يطئ عقبيه رجلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب من كره أن يطع عقبه، يعني أن يمشى وراءه، أن يمشي الناس وراءه، وذلك لما في ذلك من دواعي الاستكبار من جهته هو أي المتبوع، ومن جهة غلو التابعين له في تعظيمه، فإن ذلك لا يسوغ. وقد أورد أبو عبد الله ماجه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن صحابي منه عبد الله بن عمرو قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم متكئا ولا ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان. ولا لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا، ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا ولا وطئ عقبه رجلان. قوله في أول الحديث أنه ما رؤي يأكل متكئا، أنه ليس هذا شأنه وهذه هيئته عندما يأكل أن يكون متكئا، وهو الذي يكون فسر بالتربع الذي يدل على النهم وشدة الرغبة في الأكل، وكذلك الاتكاء بأن يكون مستندا على ظهره متمايلا أو على أحد جنبيه، لأن في ذلك هذه الهيئة فيها شيء من الاستكبار. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل بهذه الطريقة، وكذلك ما وطئ عقبه رجلان، يعني فأكثر، وذلك بمعنى أنهم يمشون وراءه، يمشي هو أمامهم ثم هم يمشون وراءه، يعني ليسوا عن يمينه ولا عن شماله، يعني ليسوا على يمينه وعن شماله، وإنما هو يمشي يعني وهم يمشون وراءه. لم يكن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لما فيه من يعني من من لأن فيه خلق لا يليق به عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم، فليس ممن يتصف بهذه الصفات التي هي كونه يطع عقبه كما هو شأن المستكبرين، وكما هو شأن الذين يعظمون أتباعهم بحيث يمشون وراءهم خلفهم، يعني يمشي هو واحد وراءه اثنين يمشون، ما يكونون معه على يمينه وعن شماله، وإنما يكونون وراءه. هذه الآية لا تليق، ولم تحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن تحصل من غيره اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله رجلان يعني فأكثر، يعني رجلان فأكثر، يعني كونه يمشي الناس وراءه تعظيما له وهو يمشي أمامهم، فلا يمشون بجواره ولا يكتنفونه عن يمينه وشماله ليستفيدوا منه، وإنما يمشون وراءه تعظيما. هذا هو الذي لم يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الأكل متكئا سواء الهيئة التي فيها نهم وهي تربع أو التمايل الذي هو شأن أهل الاستكبار، وكذلك أيضا كونه يمشي أمام الناس وهم يمشون وراءه لا يتصلون به ولا يحفونه من يمينه وشماله، وإنما يطعون عقبه، بمعنى أن تكون رجليهم وراء رجليه صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا اثنين أو أكثر، فإن ذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يفعله غيره، بل يفعل أو يبتعد عن هذا الشيء الذي لم يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن سويد بن عمرو وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي النسائي وابن ماجه. نعم. عن حماد بن سلمة حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعيب بن عبد الله بن عمرو شعيب بن محمد شعيب محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في خرق الفارفاج في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه أي وهو جده الذي هو الصحابي الذي هو عبد الله بن عمرو العاص، والجد أب، يطلق على الأب جد على الجد أب كما يطلق على الأب المباشر، وكذلك الجد لأنه من جملة الآباء فيطلق عليه أب. فشعيب بن محمد بن عبد الله يروي عن أبيه أي جده عبد الله بن عمرو، وهو الذي قد عرف بالرواية عنه، يعني الذي هو عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمرو العاص وعبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر. هؤلاء هم الذين يطلق عليهم لقب العباد الأربعة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله ولا يطأ عقبيه رجلان، هل يفيد أنه كان ربما كان رجلا واحد؟ لا، ولا يفيد يعني حتى كون الناس يطأ عقبه، لكن الغالب أن الجمع أو الذين يعني يمشون وراءه تعظيما، وأما الواحد فإنه يمشي بجواره ولكن هذا الإشارة إلى الجمع اثنين فأكثر، لكن لا يعني ذلك أن الواحد يعني يطأ عقبه ويمشي وراءه، وإن كان ليس مثل العدد الذي يكون عددا ويمشون وراء الإنسان ليس مثل الواحد، ولكن النتيجة واحدة، يعني الواحد يمشي عن يمينه وعن شماله. يقول إذا كان الطالب يريد أن يسأل الشيخ ولكثرة العدد ربما مشى خلفه، ما في بأس إذا كان المقصود أنه يريد أن يسأل، لأن هذا ليس للتعظيم وإنما هذا للاستفادة، وحيث لم يحصل يعني من الجانبين أو من جهة الأمام ويريد أن يسمع الجواب، لا سيما إذا كانوا عددا ويريدون الاستفادة جميعا، وعندما يسأل أسئلة عامة للاستفادة يستفيد منها من يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن وراءه لا بأس بذلك، وإنما محذور الشيء الذي فيه شيء من الاستكبار الذي فيه يعني ما يدعو إلى الاستكبار لبعض الناس أو التعظيم المبالغ فيه من الأتباع التابعين، يعني حتى لا يغتر المتبوع وحتى لا يحصل تجاوز الحد في التعظيم من التابع. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، أو أنه يعني ما كان يحصل ذلك لأن هذا فعل أهل الاستكبار وأهل الذين يعظمون متبوعيهم بهذه الطريقة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يعامل هذه المعاملة، ولهذا لم يكن يطأ قدميه رجلان يعني يمشون وراءه وهو يمشي أمامهم. نعم. قال أبو الحسن وحدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة حاء قال أبو الحسن وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيز قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة. ثم ذكر هذين الإسنادين إلى حماد بن سلمة وهما من زيادات أبي الحسن القطان راوي السنن عن الإمام ابن ماجه، فذكر هذين الإسنادين ولم يذكر في نهايتهما يعني شيئا فيه إشارة إلى الحديث المتقدم. وهذه في الغالب وهذا على خلاف الغالب ما جاء في زيادات أبي الحسن القطان، لأنه يسوق الإسناد ثم يقول بنحوه أو بمثله، يعني معناه بقية الإسناد ويكون بمثله، يعني بقية السند وبقية والمتن، ولكن هنا ذكر بس الطريقين دون أن يحيل إلى الشيء السابق، فهذا خلاف يعني ما كان موجودا من قبل، ولعل فيه سقط وهو أنه نحوه أو ما إلى ذلك، مثل العبارات التي كانت تأتي كثيرا في زيادة أبي الحسن القطان المتقدمة والتي ستأتي ما تقدم منها وما سيأتي، لأنه يذكر الملتقى مع إسناد ابن ماجه ثم يقول بنحوه أو بمثله، وهنا ما قال شيئا من ذلك لا بنحوه ولا بمثله، وإنما ذكر الطريقين الملتقيان عند حماد بن سلمة. ومعلوم أن حماد بن سلمة في الطريق الأول اللي هو طريق ابن ماجه، فإذا عند أبو الحسن القطان يعني هذين الطريقين إلى حماد، وهما من غير طريق ابن ماجه. ومعلوم أن بقية الإسناد والمتن هو مثل ما جاء عن ابن ماجه، إما بمثله أو بنحوه، بمثله إذا كان المتن مطابقا، وبنحوه إذا كان المتنان اتفقا في المعنى واختلفا في اللفظ فإنه يقال بنحوه، وإذا اتفق لفظا ومعنى قيل بمثله. نعم. حازم بن يحيى هو ليس من رواة الكتب. نعم ليس من رواة الكتب، لكنه روى لها أو من شيوخ أبو الحسن، وقد سبق أن مر في حديث سابق، وكانت الخطيب البغدادي ذكر له ترجمة وقال أن يعني أن من روى عنها الخطيب أو غيره، يعني ذكروا ترجمته، وأن من روى عنها أبو الحسن القطان حازم بن يحيى وهو بالخاء، وقد سبق أن مر في بعض الطرق حازم بالحاء وهو بالخاء وليس بالحاء، بالخاء المعجمة وليس بالحاء المهملة. نعم. عن إبراهيم بن الحجاج السامي وهو ثقة يهم قليلا أخرج له النسائي. نعم. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة مر ذكره. قال أبو الحسن وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيز، وهذا ليس له. نعم. نعم. عن موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة وهذا هو ملتقى الأسانيد عند أبي الحسن وعند ابن ماجه، وبين ابن ماجه وبين حماد اثنين واسطتان. نعم. أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن عمرو. يعني سويد بن عمرو يروي عنه أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. ثم حماد. نعم. يعني معناه يكون أن الطريق التي يعني ابن ماجه أنزل، لأن هناك بينه وبين حماد واسطتان، فإذا رواه عن طريق ابن ماجه يصير ثلاث بزيادة ابن ماجه، بزيادة ابن ماجه، لكن كونه رواه عن في الطريقين اللتين زادهما يعني فيهما علو بالنسبة للطريق التي رواها عن ابن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه فلما سمع ضرب النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهبا لبقيع الغرقد والبقيع الذي هو مقبرة المدينة وهو قريب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الناس يمشون وراءه فلما حس بهم جلس حتى تجاوزوه. قال إيش؟ قال كره كأنه فلما سمع ضرب النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. يعني وقر في نفسه يعني أنه كره هذا الذي قد حصل منهم واستقر في نفسه فجلس حتى تجاوزوه ثم مشى وراءهم قال لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. وهذا فيه نكارة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعيد عن هذا الوصف أو أن يحصل له ذلك الوصف وأن يعني يكون يعني مثل المستكبرين وإنما هو عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله له الخصال الحميدة ووصفه بقوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فكل وصف كفص كمال في حق الإنسان. فرسول الله عليه الصلاة والسلام له منه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكل شيء هو نقص في الإنسان وعيب في الإنسان فهو أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم وأسلم الناس منه عليه الصلاة والسلام. فكون النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون يعني يحصل له كبر يعني هذا فيه نكارة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما كون غيره يظن ذلك أو أنه يعني يقع في نفسه أنه لئلا يحصل له شيء ذلك فقد يكون، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقر في نفسه أو خشي أن يكون يقع له الكبر هو منزه عن ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث ضعيف لأن في إسناده من فيه ضعف. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي المغيرة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن معان بن رفاعة وهو لين الحديث. نعم. وقال ابن ماجة. نعم. عن علي بن يزيد وهو الألهاني وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجة. نعم. عن القاسم بن عبد الرحمن وهو صدوق يغرب كثيرا. نعم. وقال البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبي أمامة أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. ففيه هؤلاء الثلاثة الذين هم معان بن رفاعة لين الحديث وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف وهذا الذي يغرب كثيرا. نعم. يسأل عن المشي خلف الوالد أو الأم هل هذا يقال من الإحسان والبر بهما وهل له دلالة شرعية؟ ما نعلم شيء يدل عليه، لكن يمشي معهم يحفهم ويمشي بجوارهم. وإذا كان المكان ضيق وأنه يعني لا بد من أن يمشي بهذا يقدمهم. وهذا يسأل عن حكم مشي المرأة وراء زوجها. ما في بأس، لأن المرأة تكون وراءه في الصلاة يعني لو صلت امرأة مع زوجها فإنها لا تصف بجواره بل صفها تكون وراءه ولو كانت واحدة، فلها أن تمشي وراءه. نعم، كما أنها تصف وراءه لا أن تمشي وراءه، لكن كونها تمشي بجواره، تمشي بجواره يعني حتى يعني يعني يكون على علم بها وعلى مشاهدة، بخلاف ما إذا كانت تمشي وراءه قد يحصل لها شيء وهو ما يتنبه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مشى أصحابه أمامه، يعني كان أصحابه أمامه ويترك ظهرا الملائكة يعني تحف به عليه الصلاة والسلام وتحيط به عليه الصلاة والسلام ليستفيدوا منه، وأصحابه يمشون أمامه يقدمهم أمامه، يعني حتى يعني حتى كانوا في السفر يكون وراءهم حتى يعني يرعاهم، وحتى إذا كان أحد منهم تخلف أو احتاج إلى مساعدة يساعده، أو حصل له يعني بعيرة حصل له يعني شيء من الضعف، وإذا يعني يحصل منه أن يساعده ويعينه على على على ما حصل. وهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم في السفر، كان يكون وراء أصحابه وهم يكونون أمامه حتى يحافظ عليهم وحتى يساعد من يحتاج إلى مساعدة، ولو تخلف أحد يعني يكون يعني على علم به، بخلاف لو كان يمشي والناس يعني قد يتخلفون وراءه وهم لا يدري وهو لا يدري عنهم، لكن إذا صار أمامه إذا كانوا أمامه صلى الله عليه وسلم يكون على علم بما يحصل لهم من نقص وما يحصل لدوابهم ومركوباتهم من ضعف، كما حصل لجابر رضي الله عنه انه كان يعني بعيره اعيا، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وحصل انه صار يمشي بقوه وتغيرت حاله من الهزال والضعف الى القوه والنشاط. نعم. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب. عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن نبيح العنزي نبيح العنزي قال عنه في التقريب مقبول، وهو فوق ذلك إما صدوق وإما ثقة، لأن الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب ذكر أربعة واتقوه، وما ذكر إلا واحدا قال أنه فيه جهالة، وذكر أن ابن الترمذي وابن خزيمة والحاكم صححوا حديثا، فمثله لا يقال فيه مقبول، فمثله لا يقال فيه مقبول معناه أنه لا يحتج به إلا إذا عضد واعتضد، وإنما يحتج به استقلالا، فهو إن لم يكن يكن ثقة فهو صدوق. أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الوصاة بطلبة العلم. قال حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم بن عبده عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ستأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم. قال قلت للحكم مقنوهم قال علموهم. ثم ذكر بعد ذلك الوصاة بطلبة العلم. الوصاة بطلبة العلم. الوصاة بطلبة العلم يعني الوصية بطلبة العلم، الذين يطلبون العلم ويأتون لطلبه فإنه يوصى بهم خيرا، وذلك بتمكينهم وتحقيق رغبتهم وإفادتهم والترحيب بهم ويعني وإدخال السرور عليهم وإظهار الرغبة في إفادتهم وتعليمهم. وأورد هذا الحديث عن الصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم أقواما ستأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله. سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، يعني يأتيكم ناس، يعني هذا خطاب للصحابة وكذلك أيضا من بعدهم، يأتون لطلب العلم. والمراد بالعلم عند الإطلاق هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم قال الله قال رسوله قال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا جاءوا فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احتفاء بهم وترحيبا بهم وأنهم يعني على الرحب والسعة، ويعني يرحب بهم ويظهر أو تظهر الرغبة في إفادتهم وتمكينهم من الشيء الذي جاءوا من أجله حتى يستفيدوا، ثم يرجعوا ليفيدوا أقوامهم الذين جاءوا منهم، كما قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو نفر من كل منهم فرقا طائفة ليتفقهوا في الدين، كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أرشد إلى أنه يرحب بهم وأنه تحقق رغبتهم، قال: وأقنوهم. وسئل يعني أحد الرواة قال: ما أقنوهم؟ قال: علموهم، يعني حققوا لهم الشيء الذي جاءوا من أجله، حققوا لهم الشيء الذي جاءوا من أجله. نعم. قال: حدثنا محمد بن الحارث بن راشد، هو صدوق يغرب، أخرج له ابن ماجة. نعم. عن الحكم بن عبدة، هو مستور، أخرج له ابن ماجة. نعم. عن أبي هارون العبدي، وهو متروك. نعم. أخرج البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي وابن ماجة. نعم. عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا المعلى بن هلال عن إسماعيل قال: دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت وهو مضطجع، فقبض رجليه ثم قال: دخلنا على أبي هريرة رضي الله عنه نعوده حتى ملأنا البيت وهو مضطجع، فقبض رجليه ثم قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه، فلما رآنا قبض رجليه ثم قال: إنه ستأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. قال: فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بطلب العلم، وأنهم جاءوا إلى الحسن البصري. الحسن البصري؟ نعم الحسن. قال: دخلنا إسماعيل يقول: أيوة. دخلنا على الحسن نعوده. نعم. حتى ملأنا البيت وهو مضطجع فقبض رجليه. نعم. ثم قال: دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت وهو مضطجع فقبض رجليه. ثم قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه. يعني هؤلاء الثلاثة الذين هم الحسن وأبو هريرة ورسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول عليه السلام ثم أبو هريرة ثم الحسن، يعني دخلوا على الحسن يعودونه وقد ملأوا البيت, يعني والبيت يعني يمكن يكون صغيرا, وقبض رجليه لعله قبضها ليوسع للناس, يعني ما دام أن البيت امتلأ وأنهم كثيرون فقبض الرجل من أجل يكون يجلس في مكان الرجل الذي كانت ممدودة فيه يكون فيه توسعة أو فيه سعة, يعني يجلس فيها من يجلس. ثم قال إنهم فعلوا, ذهبوا إلى أبي هريرة ويعودونه فملأوا البيت وكف رجله, وقال إنهم ذهبوا, أبو هريرة إنهم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مضطجعا لجنبه, يعني مضطجعا على جنبه فكف رجله, وكأن كف الرجل عند هؤلاء جميعا من أجل التوسعة لأنه ذكر الامتلاء, فصار الأمر يقتضي أن يعمل على توسيع المكان لهم, وذلك بكف الرجل بحيث يسعهم المكان أو يجلس في مكان الرجل التي كفت. قال إيش؟ قال فلما رأنا قبض رجليه ثم قال إنه ستأتيكم أقوام بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. وهذا مثل الذي قبله من حيث المتن, كونه يعني أناس يطلبون العلم وأنه يرحب بهم وأنهم يعلمون, هذا هو نفس الحديث الذي سبق أن مر. ثم قال قال فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا. وهذا إنما يكون في حق التابعين ويقال إنه في حق الصحابة, وأن هذا يعني حصل من الصحابة, وإنما قد يكون حصل من بعض التابعين, ولكن الحديث في إسناده من هو متهم بالكذب أو من اتفق على تكذيبه وهو المعلى ابن المعلى بن هلال بن بلال. نعم نعم المعلى بن بلال هلال بن هلال المعلى بن هلال, وهذا متهم بالكذب, فالإسناد يعني فيه وضاع وفيه كذاب, لكن جملة علموهم ورحبوا بهم و يعني هذا جاءت في حديث من الحديث الذي مر, من الحديث الذي مر فيه متروك, ولكن يعني مجموع يعني ما ورد في هذا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه يصل إلى أن يكون حسنا. كان حسن ولا صحيح اللي قبله حسن؟ نعم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة هو صدوق إلى مسلم وابو داود بن ماجه. نعم. عن المعلى بن هلال وهو كذاب أو اتفق النقاد على تكذيبه. نعم. اخرج له ابن ماجه. نعم. عن اسماعيل بن مسلم هو ضعيف الحديث. نعم. اخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الحسن هو الحسن البصري هو الحسن بن ابي الحسن البصري يقع اخلي اصحاب الكتب. عن ابي هريره. نعم. هل يقال في الحديث أن فيه تسلسل؟ تسلسل بضعفة؟ لا مسلسل بهذا الفعل يعني بقبض الرجل. أي نعم نعم ثلاثة يعني في ثلاثة يعني في يعني ليس في كله وإنما في بعضه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال أخبرنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين, فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد وهو مثل الذي قبله في الأول, والشيخ الألباني حسن الحديث الأول وضعف هذا, ويعني مؤداهما واحد, ويمكن أن يكون يعني كل طريق تقوي الثانية. الإسناد هذا فيه أبو هارون العبدي هو نفسه الذي كان في الإسناد الأول يروي عن أبي سعيد. نعم. لكن أيضا جاء من وجوه أخرى ومن طرق أخرى غير هذا الطريق. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن عمرو بن محمد العنقزي هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان عن أبي هارون العبدي. نعم. عن أبي سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الانتفاع بالعلم والعمل به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. ما ذكر باب الانتفاع بالعلم والعمل به. نعم. انتفاع بالعلم والعمل به، لأن ثمرة العلم هو الانتفاع به والعمل به، وبدون ذلك يكون وبالا على الإنسان وحجة على الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر وقد مر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن رفعه الله بالقرآن فالقرآن حجة له، ومن وضعه الله بالقرآن فالقرآن حجة عليه، فالقرآن حجة عليه. فإذا المقصود من العلم العمل والانتفاع، وبدون انتفاع يكون وبالا على الإنسان، كل إنسان يعلم الحق ولا يعمل به يكون وبالا عليه، كما قال الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمه. وجاء في الحديث أن من أول من شعر بهم النار العالم الذي لم يعمل بعلمه، العالم الذي لم يعمل بعلمه. فإذا ثمرة العلم العمل، وبدون العمل يكون العلم حجة على الإنسان، ويكون وبالا على الإنسان، ويكون من يعصي وهو جاهل أهون وأخف ممن يعصي وهو عالم. قال: كان من دعائه صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وهذا هو محل الشاهد، لأن المقصود هو الانتفاع بالعلم. العلم الذي لا ينفع هو الذي يكون حجة على الإنسان، بكونه يعرف الحق ولا يعمل به، يعرف الحق ولا يعمل به. السؤال الله عز وجل الاستعاذة من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب له. جاء يعني في بعض الروايات: دعوة لا يستجاب لها، ومعنى يسمع يستجاب، ومنه سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، لأن السماع بمعنى الاستجابة، كما أنه يأتي بمعنى سمع الأصوات، سمع يعني سمع الصوت، فيأتي بمعنى الاستجابة: سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. دعاء لا يسمع لا يستجاب له، ولهذا جاء في بعض الروايات بعض الأحاديث: دعوة لا يستجاب لها، ومن قلب لا يخشع، يعني هو الذي يعني لا تؤثر فيه العبر والعظات. وكذلك ومن نفس لا تشبع، يعني ما تشبع من المال، ويعني المال يكثر ومع ذلك يعني يكون الإنسان عنده فقر وعنده يعني عدم قناعة مع وجود ما يحصل لهم الكثير، يعني قلبه يعني نفسه لا تشبع، لا يشبع من الدنيا، وإنما ينهمك فيها ويسعى لتحصيلها ويشتغل بها عن ما يعود عليه بالخير، وقد يكون يحصل المال من حله ومن غير حله، المهم أن يصل إلى يده المال. ومن نفس لا تشبع، وهذه الأربع جاءت في صحيح مسلم ضمن حديث طويل مشتمل على أدعية، جاء ضمن حديث طويل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه مشتمل على جملة أدعية، ومنها الدعاء بها بالاستعاذة من هذه الأربعة التي جاءت في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر هو سليمان بن حيان نعم وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب نعم عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد هو المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال يعني هذا أيضا دعاء يعني بحصول النفع في العلم لأن الباب هو الانتفاع بالعلم والعمل به ومن المعلوم أن الانتفاع يعني يكون بالعمل وثمرة العلم العمل فكان يقول عليه السلام اللهم علمني ما ينفعني اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وعلمني ما ينفعني يعني معناه أن العلم الذي قد حصله يسأل الله أن ينفعه به وأن يعلمه ما ينفعه بمعنى أن ما كان عنده يسأل الله أن يجعله نافعا له وأن يعلمه ما ينفعه يعني يحصل علما على علم علم موجود يسأل الله أن ينفعه فيه ويسأله أن يعلمه علما ينفعه وأن يزيده علما كما قال الله عز وجل لنبيه وقل رب زدني علما ولم يأمر الله عز وجل نبيه بطلب المزيد من شيء إلا من العلم حيث قال له وقل رب زدني علما والحمد لله على كل حال الله عز وجل هو الذي يحمد على كل حال كل ما يحصل من الله عز وجل من نعمة فهو يحمد عليها وما يحصل من خلاف ذلك يعني مما فيه ضرر فإنه يعود عليه بالخير لأن الضرر وما يحصل الإنسان من نكبات ومن مصائب هي يكفر الله تعالى بها عنه كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ومعنى ذلك أنه مستفيد وأنه مأجور على كل حال في حال حصول ما ينفعه وفي حال حصول ما يضره لأنه محصل أجرا ومحصلا فائدة نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن موسى بن عبيدة وهذا ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجة نعم عن محمد بن ثابت وهو مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجة نعم عن أبي هريرة نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها ثم ذكر هذا الحديث هو الذي يعني يكون ما يكون فيه انتفاع بل يكون فيه مضرة وهو أن يتعلم علما مما يبتغى به وجه الله هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنة هذا هو الذي يبتغى به وجه الله بخلاف العلوم الأخرى التي الإنسان يتعلمها ويحصل من ورائها دنيا فإن تلك لا محذور فيها كون الإنسان يتعلمها من أجل الدنيا يتعلم علما من أجل يحصل فيه دنيا وهو ليس من العلم الشرعي ليس من العلوم الشرعية وإنما هي علوم دنيوية يتعلم علوم كالهندسة والطب وغير ذلك ليحصل من ورائه مال، لا بأس بذلك. وأما العلم الشرعي الذي به الخروج من الجهل والسير على الله عز وجل على بصيرة ومعرفة الحق والهدى للعمل وفقا لذلك، فإن هذا هو الذي يبتغى به وجهه، فلا يصلح أن يكون الباعث عليه الدنيا. لكن إذا كان الباعث الإخلاص ورفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وكونه يبتغي وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وجاء يعني تحصيل الدنيا تبعا، فإن ذلك يكون من الثواب المعجل الذي يعجله الله عز وجل له في الدنيا قبل الآخرة. لكن المحذور والذي لا يصلح أن يكون الباعث عليه الدنيا، فيكون الإنسان يريد بعمله الدنيا، أما إذا أراد بعمله الآخرة وجاءت الدنيا تبعا، أو أرادها ولكنها ليست هي المقصودة وإنما هي تابعة، فمثل ذلك هذا مما يعجله الله عز وجل للعبد في الدنيا من المنافع الدنيوية التي جاءت أو حصلت بسبب هذا العلم الذي تعلمه. قال إيش؟ ما من؟ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني معناه لا يتعلمه إلا للدنيا، هي المبتدأ والمنتهى في رغبته وهمته، إلا لم يجد عرف الجنة يعني ريحه، والعرف والريح يعني، ومعنى ذلك أنه أراد بعمله الدنيا. وكما هو معلوم الإنسان الذي هو من المؤمنين ومن أهل الإيمان وأهل الإسلام يعني لا تحرم عليه الجنة ولا يكون له إلا النار، بل أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه ولم يدخله النار، وإن شاء عذبه على ما يحصل منه من معاصي، ولكنه لا يخلده في النار، وإنما يخرجه من الجنة من النار ويدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد، ثقة أخرج أصحاب الكتب، وسريج بن النعمان هو ثقة يهم قليلا، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبو طوالة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن يسار هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال أبو الحسن أخبرنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان فذكر نحوه. وهذه من زيادة أبو الحسن القطان، وقد ذكر في الآخر ذكر نحوه، بخلاف الذي مضى فإنه ذكر الإسنادين وما ذكر شيئا يعني يربطه بالذي قبله نحوه أو مثله. وهذا كما قلت في الموضع السابق على خلاف ما مشى عليه، فلعلها قد سقطت، وهذا على الجادة الذي معنا في الإسناد قال فذكر نحوه. وأبو حاتم هو محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أخرج له البخاري، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن سعيد بن منصور ذاك الذي روى له مسلم أبو زرعة الرازي عبد الله بن عبد الكريم. نعم. عن عبد الله عن إسحاق بن منصور عن سعيد بن منصور سعيد بن منصور هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن فليح بن سليمان فذكر نحوه. عن فليح عن من هو؟ عن بعد سعيد بن منصور؟ فليح بن سليمان. فليح بن سليمان نعم، مرة ذكره. يعني مرة يعني ثقة الأسنادين عند ايش؟ فليح. عند فليح. نعم. يقول هل أخذ الشهادات الشرعية والعمل بها يقدح في الإخلاص؟ هذا على حسب النية. فإذا كانت الشهادة حصلت لأن صاحبها ما أراد بها إلا الدنيا فهذا هو الذي يعنيه الحديث السابق. وأما إذا كان الإنسان أخذ الشهادة ليتمكن من الوصول إلى المؤسسات التعليمية ليفيد الناس لأنه لا سبيل للوصول إليها إلا بهذه الشهادة فهذا على حسب نيته ولكل امرئ ما نوى. لأن من الناس من يحب أن يفيد مثل الجامعات، والجامعات لا يوصل إليها إلا عن طريق الشهادات. فإذا كان قصده من الشهادة الوصول إلى أماكن التدريس والمؤسسات التعليم لأنه لا يوصل إليها إلا بهذا الطريق فهذا على حسب نيته. وأما إذا كان من الأصل ما أراد إلا الدنيا فهو الذي يعنيه الحديث السابق. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كريب الأزدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان يتعلم العلم لغير المقصود به. المقصود من تعلم العلم الشرعي أن الإنسان يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره بحيث يكون عنده علم يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة ويرجو ثواب الله عز وجل والدار الآخرة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون طلب العلم من أجله، وأن يكون الباعث على طلب العلم هو هذا. أما إذا أريد بأمور أخرى كأن يماري السفهاء ويباهي العلماء، يعني معنى أنه يعني يباهيهم بمعنى أنه يجادلهم أو يعني يترفع عليهم أو يعني يرفع نفسه وهو ليس أهلا للرفعة، أو يصرف وجوه الناس إليه بأن يشار إليه بالبناء يقال هذا هو كذا وهذا كذا، يعني ما أراد إلا أغراض سيئة وأغراض دنيئة. فهذا هو الذي قال فيه الرسول هو في النار، وهو من جنس الذي قبله، يعني من مما يعني لا يريد في العرض من الدنيا فإن هذا مثله، يعني أراد يعني سمعة وأراد وجاهة وأراد أن يصرف وجوه الناس إليه، وكلها أغراض دنيوية ليست هي التي يطلب العلم من أجلها. العلم يطلب من أجل رفع الجهل والعمل والدعوة إلى الناس ودعوة الناس إلى الحق والهدى. أما أن يتعلم من أجل هذه الأمور فإن هذا هو الذي توعد بهذا الوعيد، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرج البخاري وأصحاب السنن. عن حماد بن عبد الرحمن هو ضعيف خرج ابن ماجه. نعم. عن أبي كريب الأزدي وهو مجهول خرج ابن ماجه. نعم. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة خرج أصحاب الكتب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله، يعني مماراة السفهاء، مباهاة العلماء، تخير المجالس اللي هو صرف الذي مر في الحديث صرف وجوه الناس إليه، يعني لأن يصدر في المجالس وأن يعني يوقر ويحترم وأن يكون هذا قصده، فإن هذا متوعد بالنار، متوعد بالنار، لأنه تعلم العلم ليس للسبب الذي يكون ينبغي أن يكون البعث العلم وهو رفع الجهل وعنه عن غيره. أما إذا فعله لهذه الأمور الدنيئة وهذه الأغراض السيئة فهو على خطر وهو متوعد من النار كما جاء في الحديث والحديث الذي قبله. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى. نعم هو ذهلي. نعم. عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ أخرج. نعم. أصحاب الكتب. نعم. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا فيه تدريس ابن جريج وتدريس أبي الزبير, ولكن كما هو معلوم هو يعني من الشواهد لما تقدم, فهذه الأحاديث يضم بعضها إلى بعض فتتقوى. نعم. قال لا سيما والتدريس أو المدلس أو الشيء اللي في تدريس هو الذي يعني إذا ضم إليه يعني شيئا يجبره ويقبل. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبد الله بن أبي بردة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.